بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل آداب وأحكام الزواج من كتاب بلوغ المرام، باب عشرة النساء. العشرة هي ما يكون بين الزوجين من المخالطة والمصاحبة، وما يكون من الألفة والوئام والمحبة وحسن الصحبة. قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآيات دي فيها ضوابط العلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية بين الرجل وبين امرأته. وعاشروهن بالمعروف، المعروف كله حسن جميل يتعارف عليه العقلاء والفضلاء وأهل الخير. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يبقى للمرأة حقوق وعليها واجبات، المرأة حقوق وعليها واجبات. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تعرف أغلب المشاكل الأسرية بتأتي بسبب إهمال هذه الآية، إن الرجل يطالب بحقه ولا يؤدي الذي عليه، أو العكس، المرأة تطالب بحقها ولا تؤدي الذي عليها. فكل طرف إذا أدى الذي عليه استقامت الحياة. فالعلاقة الزوجية والعلاقة الأسرية بتستقيم، خد بالك، بأمور يعني ممكن نجملها في ثلاث أمور أو أربع. أولا القوامة، الرجال قوامون على النساء، المرأة تعرف قوامة الرجل، خدت بال حضرتك، ولا تنازعه في قوامته. كثير من النساء في هذا الزمان تنازع الرجل في القوامة وتقول له لا، رأس برأس، خدت بالك، زيها زيه، زي ما بتسمع في الإعلام الفاسد، خدت بال حضرتك، القوامة. الأمر الثاني المداراة، المداراة والتغافل من صاحب القوامة. أنت ليك قوامة، تعرفش بقى الواحدة بقى بتعمل بقى زكي في كل حاجة، لازم ايه تتغافل، يعني ترى أخطاء طالما أنها ليست في حق الله، خدت بال حضرتك، ولا تكسر السن ولا تقسم العظم، لابد أن تتجاوز عنها، تتغافل. يسموها ليه المداراة. هو في إنسان كامل؟ ها، ما في، صح، لابد أن أنت تجد ايه نقص. والحديث ده شوف جاي، الحديث التالت حديث في الباب، ان النساء خلقنا من ضلع اعوج. فانت لابد، النبي صلى الله عليه وسلم بيشير ان لابد ستجد ما لا يعجبك، مهما بقى تقعد تنقي، هتقعد تنقي 10 سنين وتوصي 500 واحد وتنقيها على الفرازة، وبعد ما تنقيها على الفرازة يطلع برضه فيها ايه خلل وفيها عوج. يبقى لابد يا صاحب القوامة ان تدرك ذلك فتتغافل وتداري. دخلت البيت لقيت البيت مش منضبط، خدت بال حضرتك، الدنيا متكسرة، الدنيا متشقلبة، خدت بالك، فين الهدوم؟ لقيتها في البوتاجاز. طبعا أمر مثير، تعمل ايه؟ ولكنك شفت حاجة كبيرة، يعني من الكبائر، كبيرة من الكبائر، خلاص تغافل، لا تتغافل عن حق الله. تغافل عن ايه؟ أن حقك أنت. إذا كان يا راجل الرب العظيم الجليل يسامح في حقه، فكيف أنت لا تسامح في حقك؟ لابد يحصل نوع من إيه؟ من التغافل ومن المداراة. لا تستقيم الحياة إلا بذلك. أما كل شيء يحاسب عليه ويدقق فيه، تأكد أن الحياة ستتكدر، يدخل فيها بقى النكد والهم والغم، أعوذ بالله من ذلك. خد بالك عمورة، دي حاجات مهمة عمورة. أيوة، فلازم يحصل نوع من إيه؟ من التغافل. يبقى قلنا أول حاجة القوامة، ثاني حاجة المدراء، ثالث حاجة أداء الحق الذي عليك قبل أن تطالب بما لك. ويأتي في الحديث برضه هنا في الباب، إن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ شوف جميل السؤال الجميل ده، مش بيقول يا رسول الله ما حقي على زوجتي، ما أغلب الناس بتدور على كده دلوقتي، كل واحد بيدور على حقه. طب في الحق اللي عليه تفرج، خدت بالك صح محمد؟ كل واحد بيدور على حقه. طيب فين الحق اللي عليك؟ هل أديته؟ دايما الشكاوى كلها تيجي من هنا. فربنا سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. خدت بال حضرتك؟ يبقى ثلاث أمور لما تطبقهم في حياتك الأسرية تسعد وترتاح. تسعد وترتاح. نقولهم تن قوامة، المضارة، أداء الحقوق، أداء الحقوق، تؤدي الحق الذي عليك قبل أن تطالب بما لك. مش تطالب اللي ليك وتنسى اللي عليك، هذا لا ينبغي ولا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ففي حث للرجل أن يكون خيرا مع أهله، كريما منبسطا حاسدا العشرة، رفيقا رحيما سخيا جوادا. والجود يكون بالخلق ويكون بالمال، خد بالك، يكون بالخلق ليه والمال. لأن خد بالك حتى مهمة خالص أشار إليها القرآن، إن جود المال يفسده اللسان. فين في القرآن دي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صح؟ ادي الواحد فقير 1000 جنيه يقول لك اديني جنيه، رحت اعطيته 1000 جنيه، الراجل خد 1000 جنيه يقول لك جزاك الله خيرا، خدت بالك؟ تروح انت رد عليه رد ايه؟ سيء. طب ما اشوفش وشك تاني بقى. هي الكلمه دي افسدت الايه؟ الصدقه، افسدت الاحسان. صح ولا مش صح؟ يجي ضيف انت تكرمه وتبذل له الحق فاذا انصرف قلت له آذيتني آذاك الله، خدت بالك؟ يمشي الضيف ايه؟ منكسر الخاطر، كل ما فعلته افسدته بايه؟ بكلمه. صح ولا مش صح؟ يبقى الجود هنا المطلوب، الجود بالمال والجود بايه؟ محاسن الاخلاق، كلمه طيبه، حسن العشره، تلطف، الرفق. انا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم، خير الناس لاهلي، خير زوج عليه الصلاه والسلام. أما حقه عليها فقال تعالى الرجال قوامون على النساء، وقال تعالى وللرجال عليهن درجة. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تنازع الزوج في القوام. خدت بال حضرتك؟ من الأمور التي سعى إليها الأعداء والمنافقون لإفساد بلاد المسلمين أنهم ينفخوا في خاطر المرأة ويلقوا في روعها أنها مثل الرجل بل ربما خيرا منه. وجماعات بقى حقوق المرأة تقولش يعني خلاص النساء يعني مهضومي الحق، حتى أصبح كثير من الرجال والله منكسرين، عايزين يعملوا جمعيات حقوق الرجل للدفاع عن حقوق الرجل، واخد بالك؟ والله استأسد كثير من النساء على الرجال بسبب ايه؟ بسبب النفخ الإعلامي، النفخ الإعلامي. وحصل في المقابل ضعف في شخصيات كثير من الرجال، خدت بالك؟ لأنه لم يتقي الله سبحانه وتعالى، لم يتعلم ما هو يجب عليه، لم يتربى تربية صحيحة، فتجده ضعيف، وخد بالك؟ والمرأة بقى يقعد ينفخ فيها أنها مثل الرجل وأنها وأنها، خدت بال حضرتك؟ فتنازع الرجل فين؟ في القوامة. وكثير من الرجال ينقاد لامرأته غير العاقلة، يعني يا ريتها امرأة عاقلة. والله حتى انت ربما سألت الرجل مباشرة ولا يستحي، قل لما فعلت ذلك؟ يقول لك والله امر الجماعة، خدت بالك؟ تنازعه في القوامة، خد بالك؟ وده لا ينبغي ان المرأة المسلمة تنازع الرجل فين؟ في القوامة. والقوامة ليست تسلطا، ليست تجبرا، ليس ضربا، ليس شخطا، القوامة دي مسؤولية، مسؤولية الرجل الحفاظ على المرأة، تعليم المرأة، صيانة المرأة، صيانة كرامتها وصيانة عرضها والحفاظ عليها وتعليمها أمور دينية، كل دي تخلى تحت ليه؟ تحت القوامة. الأمور المصيرية في البيت وغير المصيرية لابد أن يتخذها ليه؟ الرجل يكون صاحب الكلمة فيه. من تتزوج ابنته؟ مين يتخذ القرار ده؟ الرجل. وكيف تتزوج؟ الرجل. فدي أمور حصل فيها خلل كبير. قال صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. اسمع بقى الكلام الجميل ده. قال الشيخ تقي الدين: حقوق الزوج على زوجته، عد معايا كده، أن تجله وتوقره وأن تعاشره بالحسنى وأن تطيعه في غير معصية الله وأن تجيب مطالبه العادلة ورغباته الممكنة وأن تشاركه في أفراحه وأطراحه. راجل فرحان تفرح معاه، زعلان تكشر، ينفعش بالراجل داخل زعلان وهي بتضحك بتغيظه، يعني بتتعمد تفعل ذلك، خد بالك، فرحان وهي ايه تكشر، تشاركه أفراحه وأطراحه، أن تحفظه في نفسها وماله، أن تصون بيته فلا تدخله أجنبيا ولا تخرج منه إلا بإذنه، ألا تتزين لسواه وتجتنب ما يغضبه، وألا تلح عليه في طلب مرهق، وأن تحافظ على كرامة أهله، وأن تقوم بخدمة أولادهما، وأن تعينه ما أمكن عند مرضه وعجزه، وألا تنكر خيره وبره. كم واحد دول؟ 15؟ 14 حق؟ 14 حق. طبعا أنت فرحان عشان أنت الرجل، لا خد بالك، خد فوق دماغك تعال. وأما حقوق الزوجة على الزوج: أن يعاشرها بالمعروف، وأن يعاملها بالإحسان، وأن يحفظ حرمتها، ويراعي راحتها وفطرتها، ويعينها في خدمة بيتها، ويشاركها في سرورها وحزنها، ويقابلها بطلاقة وبشاشة، ويخاطبها برفق ولين، ويوسع في الإنفاق عليها، ويصون شعورها، ويرعى أهلها، ويحفظ كرامتها، ولا يمنعها عنهم، يعني عن أهلها، ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيق، ولا يحرمها ما تطلب من الممكنات المباحة، ويشركها في المصالح المشتركة، ويعلمها إن جهلت طاعة الله أو أهملت، ويحلم إن غضبت، ولا يحرمها حقا مشروعا لها، ويرعى حريتها ضمن نطاق الشرع والدين، ويتحمل الأذى عنها، ويعنى بمداواتها إن مرضت. كل دي حقوق لليه؟ للمرأة على الرجل. خذ لك، ينبغي الرجل أن يتقي الله في امرأته. أنت تجد في كمال الشريعة، وده من محاسن الشريعة، أنها وصت بالمرأة ولم توصي بالرجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب النساء قال: يا معشر النساء، أوصيكم بالرجال، خلي بالكم منهم، حدش يضربهم. ولا وصل ليه الرجل بالمرأة؟ وصل الرجل بالمرأة، إن الرجل له ليه القوامة. قال: استوصوا بالنساء خيرا. خدت بال حضرتك؟ وده من محاسن الشريعة، لأن ده الرجل هو القوام وهو الخوي، فلابد أن يوصى، بل لابد أن يشدد عليه في ذلك، عشان ما مثلا يغضو الغضب فيظلم امرأته أو يهينها، أمر خطير. خد بالك، جاي معنا بقى هنا ذكر أحاديث في عشرة النساء. الحديث الأول اللي هو رقم 878، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. الحديث الآخر لابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف، وهذا حديث حسن. يدل الحديثان على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وإلى هذا ذهبت الأمة، يعني اتفاق بين أهل العلم، وهذا من الأمور المحرمة ومن الكبائر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك، هذا يدل على أنه من الكبائر. ودلت الأحاديث على أن هذا من الأمور المنكرة، وأن فيه ضرر نفسي وضرر ديني وضرر بدني على الرجل أيضا والمرأة، وأنه أيضا يوجب النفرة والتباغض بين الرجل وبين امرأته، وليس هذا من المعاشرة من المعروف، ولا من السكن، ولا من المودة، لأن هذا فيه أضرار كثيرة. ذكر بعد ذلك حديث استوصوا بالنساء خيرا. هنا بننبه على مسألة، أن العلماء رحمهم الله بيقولوا أن بلوغ المرام يفتقد إلى حسن الترتيب بين الأحاديث، يفتقر إلى حسن الترتيب. يعني هو شوف هنا بعد ما ذكر حديثين دول، ذكر حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا. كان المفروض يبدأ بهذا الحديث، خدت بالك؟ لأنه هو عاد فذكر أمور المعاشرة دي بعد ذلك، فدخل الحديث دوت في النص، فده الحديث ده بدأ فيه، بعدين ذكر أحاديث أخرى اللي هي الوصية العامة بالنساء، بعدين رجع إلى ذكر هذه الأحكام. فالعلماء لاحظوا أن بلوغ المرام افتقر إلى حسن الترتيب بين الأحاديث. قالوا لعل الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني كتب الأحاديث ولم يرتبها، خد بالك يعني جمعها ولم يرتبها. ذكر الحديث رقم 880 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. اتفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. حديث جميل خالص في أمر الرجال بالوصية بالنساء. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فهذا الحديث في الوصية بالنساء. الوصية بالنساء خيرا، يعني كل خير ومعروف وإحسان وبر على الرجل أن يزديه إلى امرأته. ثم بيان أن المرأة خلقت من ضلع، والضلع ده في إيه؟ في عوجاج وانحناء، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. تعدل الضلع ده يتعدل هيكسر، يتسيبه كده عوج وتتعامل معاه لهذه الطريقة، لإما تكسر. تختار إيه بقى؟ ما أنت لو كسرته ها مش هتعيش مع امرأة. كل ما تيجي بقى تاخد دلع تلاقيه معوج، تيجي تكسره يروح إيه؟ يكسر في إيدك، تعدله يكسر، تعدله يكسر. لا، يبقى لازم تتعامل مع الواقع. شوف الحديث الجميل ده اللي هقول لك عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كان منها خلقا رضي منها آخر. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الرجال يغفل هذه النقطة الهامة في الحياة الأسرية، والشيطان يدخل له مضخما للمشكلة لو شايف أو للعيب، زوجته فيها عيب معين مثلا، لا تحسن التدبير مثلا، خدت بال حضرتك، لا تحسن الطبيخ مثلا، لا تحسن معاملة أهله، يخلي دي بقى كل حاجة، ويهمل مثلا إن هي امرأة مثلا ودود ولود، خدت بال حضرتك، بتحافظ على البيت، محبة له، حريصة عليه، مش كل دي مميزات ولا إيه؟ خدت بالك؟ انت ليه بتبص للعيب بس؟ ليه بتبص بالنظارة السوداء؟ لا، هات نظارة ثانية بيضة عشان تشوف الحاجات اللي كويس، في حاجات طيبة. فلازم تعمل نوع من الموازنة، نوع من الانصاف. اذا كان في عيوب فهناك ايه؟ مميزات. خدت بال حضرتك؟ وانت اذا وزنت بين العيوب والمميزات استقام الامر، اما اذا لم ترى الا العيوب لم يستقم لك الامر، ولن تعيش مع امرأتك. كل يوم بتتجوز واحدة وتطلعها، كل يوم شايف انت لا تتحامل مع الواقع، لا ترضى بما ايه؟ بما هو موجود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. مرة ثانية، يبقى أمر في أول الحديث بالوصية بالنساء خيرا، وفي آخر الحديث بالوصية بالنساء خيرا. وإذا كان الرجل والمسلم يجب عليه أن يحسن إلى الناس بالقول والفعل، فمن باب أولى أن يحسن إلى امرأته. إذا كان الرجل يجب عليه أن يحسن إلى جاره، فمن باب أولى المرأة. المرأة أقرب إلى الجار، المرأة ولا الصاحب، المرأة ولا المسلم العام، المرأة في البيت دي ملاصقة لك، أولى الناس بالبر والإحسان والتلطف. أنت بتجد بعض الرجال هاشا باشا مع أصحابه ومع إخوانه في المسجد في الشركة وفي العمل، يدخل البيت صرامة بكشر. طب ليه؟ دو هؤلاء الناس أحق الناس بالإيه؟ المرأة أحق الناس بالتلطف. ها؟ وبعدين المرأة تسعدها كلمة، يعني كلمة جميلة. كثير من الناس لا يحسن الكلمة الجميلة، محتاج يتعلم يا أخ محمد، محتاج يتعلم اللي يقول الكلمة الحلوة، كلمة الجميلة. شوف كلمات الحب دي كلمات رقراقة لذيذة، ما تسألش عنها بقى، ما تسألش عنها عن كلمات الحب دي. يا سلام ما تقابل واحد راجل مش أنا أبو ده وتقول له بحبك. تخيل الراجل ده بقى كلمة بحبك دي تحركه قديه وتنعيشه قديه، بيتأثر بقى ولا بيتأثرش؟ يعني بقولك أنا بحبك تنبسط ولا لا؟ خدت بالك؟ ما بالك بقى بالمرأة صاحبة العاطفة الرقيقة لما تقول لها بحبك، أنت أغلى واحدة في الدنيا، أنا لم أرى امرأة مثلك. أي حاجة كلام بفلوس، هو الكلام بفلوس. أه والله صحيح، يعني هو الكلام بفلوس. بعض الناس أو يا عم قول اتلحلح اتحرك، مش عايز يتحرك. يعني هو ده يجوز؟ أيوة يجوز. يعني ينفع؟ خدت بالك؟ طب ليه يا ابني تجامد كده؟ ليه جف المشاعر؟ خدت بالك؟ لازم يكون عندك ايه؟ بساطة. خدت بالك؟ والكلمات دي لها أثر جميل جدا. طب بص حضرتك، انت مش متجوز انا عارف، جرب الموضوع ده مع والدتك النهارده، روح كده اول ما تدخل البيت قول لها انت اجمل ام، وتروح بايس ايديها وبايس راسها، انا ما شفت ازاي، والله ليك جميل عندي انا مش عارف اسده ازاي. شوف الكلمتين دول هيعملوا ايه في والدتك. تبص لها يعني قلبها انشرح ووشها انبسط، يا ابني روح ربنا يكرمك ويسترك ويحفظك ويقويك ويعينك ويجعل في وشك القبول. واخدت بالك؟ خلاص كلمتين كسبت الايه؟ كسبت القضية. وبكلمتين تخسر القضية برضه، هما كلمتين هتخسر بيهم القضية. زي الراجل الجاهل ده، زوجته بتحبني ولا عايز الحقيقة؟ والله ابدا حبتكيش يوم. بالله عليك ده بني ادم ده؟ يعني هل ده دين؟ طب هل ده عقل؟ ان لم يكن هناك دين فهل هذا من العقل؟ انت بتكره واحد تقول له بكرهك؟ بعدين امرأة مناسبة ليس لك عنها غنى، يعني المسكين كمان مثلا مش مجوز ثلاثة أربعة، طيب خسر واحدة عنده الثاني ما عندوش، هي واحدة ولا مناصة منها ولا فرار. خدت بالك؟ ما فيش. فلازم تمشي أمورك، لازم تمشي أمورك. خدت بال حضرتك؟ يا سلام، عمر بن الخطاب رفع إلي قضية زي دي، الصحابة تكلموا في المسألة دي. خد بالك، رجل كان يطلق النساء حتى صار له في الناس أحدوثة، تزوج أكثر من امرأة وطلقها، فالناس بتتكلم، فرفع الأمر إلى عمر. خدت بالك؟ قل له مالك انت هتطلق، تجوز وتطلق في النساء ده؟ قال له ما ذنبي وما ذنبي يا أمير المؤمنين، انظر إلى ما يفعلن معي. قال له بيعملوا معك ايه؟ أدخل على المرأة منهن فأقول أستحلفك بالله هل تحبينني، فتقول لا تحلفني بالله، تحلفنيش بالله، ولا أقسمت عليك بالله هل تحبينني، يغلظ عليه، فتقول لا، فأطلقها. هعمل ايه؟ أنا هعمل ايه؟ شوف خطأ من الاثنين، يعني ممكن الرجل يكون أصلا سيء العشرة، لسه ضرب مراته علقة الصبح، وبعدين يجي خمال خمس دقايق بعد العلقة ولسه العلقة ما بردتش، ولا بتحبيني؟ حب ايه بس ونيلي تقل جاي تقول عليه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ خدت بالك؟ ده برضو ده سؤال في هذا الوقت بعد الإساءة. خدت بالك؟ وبعد الأذى تسأل هذا السؤال؟ ما فيش طبعا، الحب راح خلاص صار، حتى دلوقتي صار. اسأل السؤال ده في وقت ايه؟ في وقت مناسب. وإن شعرت من المقابل أنه لا يحبك لا تسأله، حتى لا تؤلم نفسك، حتى لا تؤلم نفسك، وكون هو أحمق كمان يجاوبك جواب سيء، ها خلاص تدمر الايه؟ تدمرت العلاقة. فدي أمور مهمة لابد للمسلم أن يعتني بها داخلها في الوصية بالنساء والمعاشرة بالمعروف والكلمة الطيبة. شايفكم مبسوطين خالص، هتتجوزوا إن شاء الله الأسبوع ده. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.